الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده تعالى وأشكره، جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره وتمسكوا بهديه فعزوا وسادوا وملكوا وقادوا وقهروا وزادوا. وعلى من عمل عملهم ولزم سننهم إلى قيام الساعة. أما بعد، فيا إخوة الإسلام ويا أمة القرآن، اتقوا الله تعالى حق تقواه. عباد الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وأنزل عليهم خير كتاب لخير أمة أخرجت للناس، يهديهم لأقوم سبيل وأهدى طريق، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله. هو الملاذ عند الفتن، وهو المنقذ عند المصائب والمحن. فيه يا عباد الله نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن التمس العز بغيره أذله الله، ومن طلب النصر بدون التحاكم إليه أرداه الله. هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم. لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. تكفل الله لمن قرأه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن تركه وهجره ونسي خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة الآخرة أشد وأبقى. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أخرجه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقد امتن الله على عباده بإنزال هذا الكتاب العظيم، قال جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا معلومة لكل من قرأ كتاب الله بتدبر وفهم وحضور قلب، كما هي سنة أولئك الأبرار من السلف الصالح الأخيار رحمهم الله ورضي عنهم، الذين إذا تعلموا منه 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا معناها ويعملوا بمقتضاها. فتعلموا العلم والعمل معه. أولئك الذين يتقبلون أوامره ونواهيه فيسارعون إلى تنفيذها أولا بأول بدون تردد أو تساهل. أولئك الذين يأخذونه ويقرؤونه معتقدينه خطابا من الله لهم يكلمهم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حملوا راية القرآن قولا وعملا، فأرهبوا أعداء الله ونشروا العدل والسلام في أرض الله، وأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، وحققوا الخير والسعادة للبشرية كلها. إخوة الإسلام، وإننا اليوم لفي زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه الأفكار والمبادئ وتحكمت فيه الشهوات وكثرت الشبهات وتعددت التساؤلات والتحديات وكثر دعاة البدع والمنكرات. وإنه لا خلاص من هذا كله، ولا تقوية لأذر ولا رسوخ لقدم ولا أنس لنفس ولا تسلية لروح ولا تحقيق لوعد ولا أمن من عقاب ولا ثبوت لمعتقد ولا بقاء لذكر وأثر طيب إلا بأن يتجه المسلمون جميعا شعوبا ودولا شبابا وشيبا رجالا ونساء علماء وعامة اتجاها صحيحا بكامل أحاسيسهم ومشاعرهم بقلوبهم وقوالبهم إلى كتاب الله تلاوة وتدبرا وتعلما وعملا وتطبيقا فهو المعين العذب الصافي الذي لا ينضب ولا يسن أبدا والكنز الوافر الذي لا يزيده الإنفاق إلا جثة وكثرة ولا تكرار التلاوة إلا حلاوة ورغبة بيد أنه لا يمنح كنوزا إلا لمن أقبل عليه بقلبه وألقى سمعه وهو شهيد وإننا اليوم في هذا العصر في زمان أعرض فيه كثير من الناس عن القرآن فمن تأمل حياة كثير من الناس اليوم وجد أنها لا تمت إلى القرآن بصلة ولا تتصل به والعياذ بالله فما أكثر المخالفات الموجودة وما أعظم الواجبات المفقودة سبحان الله أين المسلمون اليوم عن هذا القرآن العظيم أين شباب المسلمين عن هذا الكتاب الكريم إنه مستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ولا حول ولا قوة إلا بالله أين النساء المسلمات من تعاليم القرآن التي تحث على الحجاب ولزوم الحياء ولزوم الحشمة وتحذر من التبرج والسفور والاختلاط الواقع والحقيقة يا عباد الله أنه صدق فينا قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وهجر القرآن كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله يشمل هجر سماعه والإيمان به وهجر الوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به وهجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه وهجر تفهمه ومعرفة ما أراد الله منه وهجر الاستشفاء به من جميع أمراض القلوب وكل أنواع الهجر هذه متحققة ويا للأسف في واقع الناس اليوم إن الذين يقرؤون كتاب الله ويصرون على مخالفته بل قد يزيدون في دين الله ما ليس من البدع والمحدثات ليسوا بمؤمنين به على الحقيقة وإن زعموا ذلك ألف مرة وإن قرؤوه في أعمارهم كلها أين الذين يتعاملون بالمحرمات كالزنا والربا وقتل النفس بغير حق والسرقة والغش والظلم والكذب والغيبة والنميمة وساقط القول والعمل وغيرها من المحرمات أين هم من الإيمان بالقرآن أين الذين يتركون الواجبات ويتساهلون في المأمورات كالصلوات والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المساكين أين هم من الإيمان بالقرآن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه إن هؤلاء الذين يسمعون القرآن ويقرؤونه ويعرضون عن تطبيقه لهم نصيب من قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وبؤسا لهم حيث تشبهوا بمن قال الله فيهم

رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. فما له أيها المسلمون من فضل عظيم وثواب كبير لا يغفل عنه إلا غافل. تلك والله هي الغبطة، فليست الغبطة والسعادة بحطام الدنيا الزائل ولا بالمفاخرة بالمركوب والملبوس والمطعون والمسكون. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بكتاب ربكم وإلى القرآن يا أمة الإسلام، خذوا منه منهاجا لحياتكم في جميع شؤونكم، وبهذا تستردون ماضيكم السليد وقدسكم الفقيد، وما ذلك على الله بعزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وصلوا وسلموا على نبي الرحمة كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله أزكى البرية وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والمفسدين يا رب العالمين. اللهم قنا شرورهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أنزل عليهم بأسك عاجلا غير عاجل الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واستعمل علينا خيارنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين والمسلمات، اللهم وفقهم واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا واحفظه بحفظك وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم دله على الخير وأبعده عن الشر يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا إلى كتابك ردا جميلا، اللهم رد الأمة الإسلامية إلى كتابك ردا حسنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يجدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.